المضمون له ما حقوقه ما فائدته في الضمان؟ المضمون له ما الجواب؟ ولرب الحق رب الحق اللي هو المضمون له. طيب اللي هو في مثالنا السابق معرض السيارات أو وكالة السيارات له حق إيش؟ قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. من حق معرض السيارات أنه يتجه للمحكمة ويطالب من شاء منهما، الضامن أو المشتري، حقه في الحياة وفي الموت. يعني إيش في الحياة وفي الموت؟ إذا مت أنت شاري سيارة على أقساط، من حقه أنه يطلب من الورثة، ومن حقه أن يطلب من الضامن. واضح؟ كذلك من حقه أن يطلب من حقه أن يطلب من الورثة، ومن حقه أن يطلب من الضامن في الحياة وفي الموت. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أثر براءة أحد الأطراف. الآن عندنا في الضمان طرفان، ثلاثة أطراف، ضامن ومضمون عنه اللي هو، خلينا نأخذ مثال معرض السيارات، الضامن منه هو اللي يسمى الكفيل الغارم، والمضمون عنه من هو؟ المضمون عنه المشتري، والمضمون له البائع. خلاص. طيب الآن هل يبرأ الضامن؟ متى يبرأ الضامن ومتى يبرأ المشتري؟ متى يبرأ الضامن ومتى يبرأ المشتري؟ قال المصنف: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن. لا، جاء المعرض السيارات قال ما دام فيه ضمان، ما دام الرجال قد ضمن، تمام، راح معرض السيارات كلم الزبون قال اسمع يا فلان تراني أنا مسامحك، خلاص متنازل عن ايش؟ ثمن السيارة. خلاص أبرأتك في ثمن السيارة، الدين اللي عليك أبرأتك فيه. جيد. على أساس أنه يبرع ويروح يطالب الضامن، يقول لا، إذا برئت ذمة المدين برئت ذمة الضامن لأنه تبع له أصلا. واضح؟ طيب العكس، لو معرض السيارات اتصل عليك أنت كفيل غارم، قالك يا فلان أنت مسجل كفالة غرم، قلت له إيوه، قال لك أنا ما أبغى كفالتك هذه، تعال خذ ورقة اللي وقعت فيها الكفالة وتوكل على الله. واضح؟ هل يبرأ المشتري؟ لا يبرأ المشتري، هذا معنى قوله لا عكسه. نعم. مسألة التي بعدها، حكم المعرفة بطرفي الضمان. الآن الضامن لما رحت المعرض السيارات، هل يشترط حينما تذهب لتضمن شخص أن تكون عارفا بصاحب المعرض وعارفا بالمشتري، ولا ما هو شرط؟ ماذا يقول المصنف؟ ولا يعتبر معرفة الضامن المضمون عنه وله، ولا له، لا للمضمون عنه ولا للمضمون له. مثال ذلك، أعطيك مثال، أنت مثلا اتصل واحد معرض من معارض السيارات، اتصل عليك السلام عليكم يا فلان، أنا عندي أحد طلاب حلقة التحفيظ التي تدرس فيها، جاي يبغى يشتري من عندي أغراض ب500 ريال، وقال أنك أنت مستعد تضمنه، هل تضمنه؟ قلت نعم أضمنه، وأنت لا تعرف من هو، يصح الضمان ولا لا؟ يصح الضمان. طيب المضمون له، جاك واحد من طلابك قالك أنا بروح أشتري بضائع، بالله وقع لي أنك أنت تضمني فيها، فتوقعت أنك ضامن، هو ما تدري يشتريها ممن. واضح؟ فلا تعرف المضمون له، لا يشترط، لا يشترط معرفة المضمون له ولا المضمون عنه. نعم. بل رضا الضامن، هذه مسألة أخرى وهي مسألة الرضا. ما حكم الرضا؟ نقول رضا الضامن معتبر، ما أحد يجبرك على الضمان، رضاك أنت تذهب وتضمن باختيارك ورضاك. طيب رضا المضمون عنه والمضمون له. خلاص. واحد راح يشتري سيارة من معرض السيارات، طيب باعوا السيارة ولا اشترطوا عليه كفيلا غارما، فجاء واحد عند المعرض قال ترى فلان الفلاني أنا ضمنته، قال لا نحن لا نرضى بهذا، هو الواحد يتحمل المسؤولية، ما لنا شغل نحن، أنت إذا ما تبغى تطالب الضامن طالب المدين، لكن لا يضرك شيء أن شخصا ضمنه، صح ولا لا؟ فلا يعتبر رضاه. العكس إيش هو؟ العكس، واحد راح اشترى سيارة من معرض السيارات، طيب وباعوا له السيارة، وبعدين اتصلوا عليك قالوا فلان ترى اشترى من عندنا سيارة، تضمنوا؟ قلت اضمنوا اضمنوا. لما بلغه الخبر قال لا انا لا ارضى بذلك، انا مسؤول عن نفسي وانا ساسدد. سدد، ما حد يقول لك لا تسدد، واضح؟ كونه ضمنك لا يعني انك لا تسدد، فلا يضر ولا يشترط ايش، ولا يشترط رضاه. نعم. اذا قال تأتيني بضامن خلاص لا يبيع. هو اذا قال اشترط عليك ان تأتيني بكفيل غارم، بعتك السيارة على ان تأتيني بكفيل غارم، تم البيع، فأتى له بكفيل غارم او ان يكفلك فلان الفلاني، ممكن، الله اعلم، ما ادري، لا ادري، الله اعلم. نعم تفضل الشيخ. مسألة اللي بعدها اللي هي ايش؟ حكم معرفة الضامن بالمضمون. صار عندنا طرف رابع، من فين طلع هذا المضمون؟ وين طلع المضمون؟ السلعة نفسها والدين المطلوب تسليمه اللي هي مثلا 30,000 ريال 40,000 ريال، ممكن انت تكون ما تدري كم ثمن السيارة، يقول ضمنت فلان اشترى سيارة، تضمنه في الثمن؟ قال ضمنته في الثمن، وأنت لا تدري الثمن هذا كم، هو 30,000 ولا 100,000 ولا 50,000، يصح ولا لا؟ قال المؤلف ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. يصح ضمان المجهول، لا، إذا آل إلى العلم. هذا الثمن أنت لا تعرفه الآن، لكن وقت المطالبة به ستطالب بمبلغ معلوم ومحدد، صح ولا لا؟ فهذا يصح، بخلاف ما لا يؤول إلى العلم، لأن ما لا يؤول إلى العلم أصلا لا يمكن المطالبة به، واضح؟ نعم. طيب شو رأيكم الآن هذا الضمان، شو رأيكم في بيع المجهول إذا كان يؤول إلى العلم؟ ها؟ يصح؟ لا يصح. بعض الناس يظن أنه إذا كان المجهول يؤول إلى العلم فهذا يعتبر مثل غير المجهول. لا، المجهول الذي يؤول إلى العلم مجهول لا يصح بيعه، لكن هنا يصح الضمان في المجهول. نعم. طيب متى يصح ضمان المقبوض ومتى لا يصح ضمانه؟ متى نقول يجوز لك أن تضمن؟ أنا قبضت منك شيء، أخذت منك عارية، تمام، هل ممكن أحد يضمن يقول ترى أنا ضامن للعارية ولا ما يدخلها الضمان؟ أخذت منك وديعة، هل ممكن واحد يقول أنا ضامن لرد هذه الوديعة ولا ما يدخلها الضمان؟ نقول العقود التي تكون اليد فيها يد أمانة لا يمكن فيها الضمان إلا أن يضمن التعدي، فيقول أنا ضامن في حالة التعدي أو التفريط، صح، لكن يقول أنا ضامن مطلقا لا، لأن الذي قبضها ليس ضامنا مطلقا، فكيف تكون أنت ضامن مطلق وأنت فرع عنه؟ واضح؟ وقلنا أن يد الضمان لا تتحول إلى يد أمانة، ويد الأمانة لا تتحول إلى يد ضمان بالشرط، واضح؟ نعم. فلهذا قال المؤلف والعواري ويصح ضمان العواري، أيضا يصح ضمان المجهول، يصح ضمان العواري. العارية مضمونة ولا ما هي مضمونة؟ على القابض الذي يقبض العارية، يده عليها يد أمانة ولا يد ضمان؟ المذهب أنها يد ضمان، إذا ما في مشكلة أن يضمنه أحد يقول أنا أضمنه، فإذا ما رد العارية فيحق للمعير أن يطالب المستعير أو يطالب الضامن، أيضا مما يصح إعارته، مما يصح ضمانه. والغصوب، الغصوب، الغصب كما هو معلوم يد الغاصب على الغصب يد ضمان، صح ولا لا؟ واحد غصب من شخص أرض قال يا فلان أنا أضمن لك هذه، هو عليه الرد وعليه كذا، أنا ضامن، أنا بروح أجيبها منه إن شاء الله وأنا ضامن لك وكفيل لك كفالة غرم، تمام، تعهد بذلك، حاول يجيبها ما استطاع، من حق المضمون له أن يطالب الضامن في المحكمة، واضح؟ طيب الثالث والمقبوض بسوم. المقبوض بسوم، ما صورة المقبوض بسوم؟ المقبوض بسوم أنت تروح لمحل، صورة بسيطة يعني، تذهب إلى ترسلك زوجتك مثلا إلى محل الأقمشة، خلاص، تقول لك جيب لي 10 متر من القماش الفلاني أو جيب لي اللباس الفلاني، رحت وذهبت قالت لك جيب لي اللباس الفلاني، ورحت للمحل ولقيت اللبس المطلوب طيب، فأخذته من البائع، قلت له والله ماني متأكد من المقاس، ماني متأكد من المقاس، لكن بكم هذا؟ ماني متأكد يعجبهم، يمكن ما يعجبهم أصلا، ماني متأكد مقاس، ماني متأكد يعجبهم أو لا يعجبهم، فقبضته. قبضك قلت بوريهم وأرجع، إيش إذا أعجبهم تممنا البيع، إذا لم يعجبهم فسخنا البيع، ما في بيع. طيب لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتفق على ثمن، يقول هذه يتساومون ويتفقوا على ثمن، يقول والله بكم هذه؟ بعشرة؟ قال لا بخمسة. قال خلاص بخمسة، قال خلاص أخذها وأوريها لهم، فإن عجبتهم تممنا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يتفق على ثمن، لكن يصير بينهم مساومة، كم تبيع؟ قال بيع بعشرة، قال لا بتعمل لي خصم كذا، ما بتوا على ثمن معين، قال خلاص أخذها وريها للأهل. الصورة الثالثة أن لا يصير بينهم مساومة أيضا ولا كلام في البيع، يقول ما شاء الله أبغى أخذ بعد إذنك يا فلان، أنا أبغى أخذ هذا وري لأهلي وأرجع لك. طيب هذه ثلاث صور. المقبوض بالسوم أي صورة من الصور الثلاث؟ الصورة الأولى، الأولى والثانية، الأولى والثانية مقبوض بالسوم. أما الثالثة ليس مقبوضا بالسوم. الثالثة اليد عليها يد أمانة لا يد ضمان. الثالث لأنه مثل الوكيل، أذن لك قال تفضل خلاص، كأنك وكيل عنه، فلا تضمن. لو أنك خبت توريها لهم وتلفت، هل أنت ضامن؟ لا. لكن الأولى والثانية ضامن، واضح؟ يقولون أقل أحواله أنه كالمقبوض بعقد فاسد، والمقبوض بعقد فاسد مضمون. ماشي؟ طيب إذا صارت الأولى والثانية مضمون والثالثة غير مضمون، فما مدام أنها مضمونة علي، ممكن واحد يضمني ولا لا؟ لما جيت قلت أبغى أوريها للأهل في البيت، قال لا ما تأخذها توريها للأهل إلا أن تأتيني بضامن، فأتيته بضامن، يصح الضمان ولا لا؟ يصح الضمان، مسألة سهلة إن شاء الله. طيب المسألة التي بعدها، وعهدة المبيع، يصح الضمان لعهدة المبيع. وضمان عهدة المبيع قد يكون الضامن، قد يكون الضامن يضمن المشتري للبائع، وقد يكون يضمن البائع للمشتري. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أنت رحت اشتريت سيارة، جيد، وأنت الآن ما دفعت ثمن السيارة، ما دفعت ثمن السيارة، فلا ليست، عفوا، الصورة الأولى ليست هذه. الصورة الأولى أنت أخذت السيارة بكم؟ السيارة ب30,000. أنت ما تدري، تقول احتمال السيارة عليها قرائن أنها مسروقة، والله ما أدري هذا صحيح مالك للسيارة ولا سارقها. تقول شوف أنا أبغى تأتيني بشخص يضمن عهدة المبيع. يعني إيش يضمن عهدة المبيع؟ يضمن إذا تبين أن السيارة هذه ليست ملكا لك وأن البيع فاسد أنه يرد لي الثمن. واضح؟ أنا ما أعرفك وين تروح أنت، لكن جيب لي شخص موثوق يضمن هذا. فيأتيك بشخص مثلا مسؤول في السوق أو صاحب معرض، يقول شوف هذا عندي، إذا تبين فعلا أن السيارة مسروقة وطولبت بها أنا أعطيك الثمن حقك. هذه ضمان عهدة المبيع. طيب وقد تكون بالعكس للمشتري، تمام؟ ما صورتها؟ صورتها نفس الشيء بالنسبة للثمن، ممكن تصح نفس الصورة، أو صورة يقول مثلا بيعه السيارة وترى إذا ما سدد الثمن فأنا ضامن، أو يقول شوف أنا بعتك السيارة على أن تعطيني ثمنا لها قطعة الأرض الفلانية، أنت عندك تملك قطعة الأرض ولا لا؟ قال أملكها. قال تعطيني إياها ثمنا للسيارة، فوافق على ذلك. بعدين قال لا شوف السيارة الأرض هذه التي هي الثمن يمكن تطلع ما هي ملك لك، يمكن يطلع أعطني ضامن يضمن لي إيش بدلا عنها في حال ما لو تبينت هذه الأرض مستحقة للغير. هذه عهدة المبيع. تفضل. ممكن، ما في مانع، قد يكون قد يكون يقول أنت جيب لي ضامن من جهتك وأنا أجيب ضامن، ممكن قد يكون، الله أعلم. نعم. لا ضمان الأمانات. أيوة، لا يصح ضمان الأمانات، وهذا يتعلق بما سبق مما لا يصح ضمانه. الأمانات مثل الوديعة ونحو الوديعة فإنه لا يصح ضمانها، لأن يد القابض عليها ليست يد ضمان، فكيف نضمن غيره؟ ما يمكن نضمنه فضلا عن أن نضمن غيره، واضح؟ لكن قال بل التعدي فيها، بل التعدي فيها. الشيخ دهام خذ هذه السيارة عندك وديعة، خلاص قلت أبشر أنا أحفظها وحافظ عليها، قلت هات ضامن يضمن رد السيارة، لا يصح، لكن هات ضامن يضمن في حالة التعدي أو التفريط أنه يدفع، إيش؟ أنه يضمن في حالة التعدي والتفريط لا بأس، لأنه أنت ضامن في التعدي والتفريط ممكن الغير يضمن. هذا بالنسبة للضمان الذي هو كفالة الغرم يسمى الآن. في عندنا اللي يسمى الآن الكفالة الحضورية. الضمان ثمرته إذا لم تسدد فهذا الضامن يطالب بالسداد. أما الكفالة الحضورية إذا لم تسدد فالكفيل لا يطالب بالسداد، يطالب بإحضارك، يقول أنا وين ألاقي هذا، يمكن يسافر للقوقاز ولا للشرق ولا للمالديف، شو وديني للمالديف، ها؟ فأنا أقول شوف إذا حل الأجل أنت مسؤول أنك تحضره. ليه؟ أنا بروح للمحكمة وأقدم عند محكمة التنفيذ ولا عند المحكمة أطالب بالدين، طيب، لكن ما ألاقي، فأنت مسؤول عن تحضيره. قال أنا مسؤول، أنا أحضره لك في التاريخ المحدد. طيب حل الأجل، رحت أدور عليه ما حصلته، رحت دعوة في المحكمة فلان الفلاني وأنا وكفيله فلان، القاضي قال حضر مكفولك، الجلسة القادمة تجي ومعاك الشخص الذي عليه الدين الذي كفلته، فإن أتى به برئ، وإن لم يأتي به تحمل الدين. شفت الكفالة قد تؤول إلى كفالة الغرم، قد تؤول إلى الضمان، لكن في حالة العجز عن إحضار المكفول. طيب هذه صورتها، سيأتي إذا مات المكفول برئ الكفيل، خلاص نعم برئ الكفيل يأتي. طيب المسألة الأولى في هذا الباب ما تصح الكفالة به وما لا تصح. نعم، ما الذي تصح؟ ذكر شيئين تصح وشيئين لا تصح. نعم. فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد أيوة ولا قصص. هذا ما تصح. الصورة الأولى شخص عليه عين مضمونة، غاصب غصب عينا، قالك ما يهمك أنا أكفله وأنا أحضره إلى مجلس القضاء، بس أنت روح ارفع دعوة وأنا مسؤول أو على تحضيره، هذا في يده عين مضمونة، يصح كفالته ولا لا؟ يصح كفالته. الصورة الثانية من عليه دين، طبعا الصورتان هي كفالة للبدن، يعني بدن من عليه عين وبدن من عليه دين. العين عرفناها، الدين شخص اشترى سيارة بمئة ألف ولم يسدد، أو مو شرط يوم يسدد، في عقد البيع قال هات لي كفيل حضوري، فجاء شخص قال أنا أكفله كفالة حضور إذا حل أجل السداد فأنا مسؤول عن إحضاره إلى مجلس القضاء. نعم، فهذا يصح. لكن ما الذي لا تصح به الكفالة؟ صورتان، قال لا حد ولا قصاص. لا حد ولا قصاص. واحد أتى موجبا للحد، سرق وعليه قطع، قال الآن فكوا أنا أكفل إحضاره في موعد التنفيذ، تمام، أنا أكفل إحضاره في موعد التنفيذ. طيب إذا ما أحضره بنروح نقطع يده بداله؟ لا، لا يمكن، فلا فائدة في الكفالة هنا. كذلك القصاص، قال أنا كفيله في القصاص، فكوا وأنا كفيله. طيب إذا ما أحضرته في الموعد سيقص هذا الرجل بدلا عنه؟ لا. نعم. المسألة الثانية، من الذي يعتبر رضاه في الكفالة؟ عندنا ثلاثة أطراف، كفيل، تمام، ومكفول، ومكفول له، فمن الذي يعتبر رضاه؟ قال المؤلف ويعتبر رضا الكفيل، هذا الأول يعتبر رضاه الكفيل. أنت لما تروح توقع على أنك كفيل كفالة حضورية برضاك، لو أجبرت وأكرهت على ذلك هذه كفالة غير صحيحة. طيب أما الطرف الثاني والثالث فلا يعتبر، ولهذا قال لا مكفول به، لا مكفول به إلا هو المكفول، ولا مكفول له إلا هو المعرض السيارات. المشتري ومعرض السيارات لا يشترط رضاهم، نفس الكلام اللي قلناه في السابق. لو أنت كفلت واحد بدون ما أحد يطلب منك يضر شيء، خلاص يا أخي إذا أنت ما تبغى كفالة احضر في الموعد، ما يضرك شيء، أنا حملت نفسي مسؤولية، أنت ما يضرك شيء. واضح؟ نعم. طيب هذا طيب المؤلف قال يعتبر رضا الكفيل، ولم يتكلم عن معرفته، قال يعتبر رضاه لا رضا المكفول به. طيب هل يعتبر معرفته ولا لا؟ الحمد لله. هاي مشايخ، يعتبر معرفته ولا ما يعتبر؟ ها؟ أحسنت، هنا تعتبر معرفته. لماذا اعتبرنا معرفته هنا؟ لأنه يتعهد بإحضاره، تقول أنا متعهد أني أحضره. طب مين هو؟ ما أعرف مين هو، الله يجزك. قال ما أعرف مين هو، كيف تحضر شخص وأنت لا تعرفه؟ ولهذا يشترط إيش؟ يشترط العلم به. المسألة اللي بعدها براءة الكفيل، بماذا يبرأ الكفيل كفالة حضورية؟ ذكر المؤلف أنه يبرأ بثلاثة أمور. الأول فإن مات من وين تجيبه؟ مات خلاص يبرأ. شفت هذه مسألة، فإن مات برئ الكفيل. الثانية أو تلفت العين بفعل الله تعالى. تلفت العين، طبعا هذه المسألة المقصود بها إذا تلفت العين كما قيدها صاحب الغاية وغيره، إذا تلفت العين التي هي أمانة في يد، إذا تلفت العين التي هي أمانة في يد قابضها، خلاص أنا ضمنت كفلت كفالة حضورية مثلا في هذه الأمانة إذا تعدى فيها، خلاص فتلفت بفعل الله عز وجل، العين تلفت، هل يبقى عليه شيء أنا مسؤولية؟ لا يبقى عليه مسؤولية، فيبرأ الكفيل بتلف العين. الصورة الثالثة أو سلم نفسه برئ الكفيل. إذا سلم نفسه أليست الكفالة كفالة إحضار؟ هو جاء بنفسه حضر، برئ الكفيل ولا ما برئ؟ برئ الكفيل. هذا ما يتعلق بمسائل التوثيقات، الرهن والضمان والكفالة. نبدأ في الحوالة ولا نكتفي بهذا القدر؟ نبدأ يا شيخ، أنت جاي على بداية ال... هاي شيخ نواصل، هاي شيخ نواصل. حوالة ترى فيها مسائل صعبة شوي، ممكن نأخذ بدايتها لكن ما نأخذ، عندنا آخر مسألة في الباب، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيل. هذه الوحدة يبغى لها، هذه يبغى لها سبورة. تفضل يا شيخ، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي يحب ينصرف لا بأس. شيخ تفضل. شيخ قد يكون يقول في قول بعض العلماء بصحة كفالة من عليه قصاص، قد يكون، أنا حقيقة ما أدري، الله أعلم. لا أدري، هذا فرع على القول بصحته، لا أدري، الله أعلم. يقول إذا رهن سيارة فأذن للمرتهن أن يستعملها فهل يجوز له الركوب في غير القرض؟ نعم، إذا رهن سيارة وأذن قال له ما في مشكلة تستعملها، استعملها في إيش إذا ما هو في الركوب؟ لا بس، نحن قلنا إذا أذن المرتهن يجوز إذا أذن الراهن للمرتهن أن ينتفع، يجوز له أن ينتفع إلا في القرض. نعم نعم. لا شوف، إذا أنت تتكلم عن الكفالة بالمعنى الفقهي، هم يتكلمون يقولوا لا يصح الكفالة. يعني إيش لا يصح الكفالة؟ ما تتحمل أنت إذا ما حضرت يجب عليك شيء، هذا هو المقصود. أما كونها تسمى كفالة وحقيقتها ليست كفالة هذا أمر آخر. نعم، الله أعلم. ما الذي يقدم في التعلم؟ عمدة الفقه هو أخصر المختصرات. طيب هذا نؤخره بس نأخذ السؤال هذا لأنه متعلق بالدرس ثم نرجع إلى هذا. هو طبعا السؤال عن عمدة الفقه لأنه يبدأ فيها درس. طيب في مسألة رجوع نفقة المرت، في مسألة رجوع نفقة الرهن إذا أخذ المرتهن الانتفاع من الرهن بغير الإذن مقابل نفقته، هل له الرجوع كذلك؟ ما أدري، الله أعلم. يعني هي فرضها لو أذن له في الانتفاع، قالوا سمحت لك تنتفع وأنفق وانتفع بقدر ذلك لكنه أنفق بنية الرجوع أو أنفق بالاستئذان، فهل له أن يرجع؟ لا أدري، الله أعلم. ما هي الفروق بين الرهن والوديعة؟ الوديعة تدفع لا لتوثقة حق، هي حفظ. أنا أقصد الراهن يقبض العين المرهونة لمصلحته ولا لمصلحة الراهن؟ لحظ نفسه. أما الوديعة يقبضها لمصلحتك أنت، هو متكرم عليك بحفظه. طيب، عهدة المبيع ودرك المبيع، هذا المعنى واحد؟ لا أدري، الله أعلم. ما مثال ما لا يؤول إلى العلم؟ مثال ما لا يؤول من العلم، يقول فلان أخذ من عندي طير جيد وطار من عنده وهرب، وش هو نوعه؟ حمام ولا صقر ولا وش هو؟ قال ما أدري. طيب يجي قال لا طار خلاص، قال خلاص أنا ضامن. طيب يضمن إيش؟ ضمانه الآن أن تطالبه بالثمن، تطالبه بثمن إيش؟ شيء مجهول غير معلوم، لا يمكن. طيب يقول هذا السؤال اللي هو سؤال ما الذي يقدم في التعلم أو في التعليم، عمدة الفقه وأخصر المختصرات؟ عمدة الفقه أيها الأخوة الكرام يتميز عن أخصر المختصرات بأن عبارته سهلة، عبارته فيها سهولة. وكان أحد الطلاب يحضر عندي في أخصر المختصرات، يعني من ليس عربيا، يعني تعلم العربية قريبا فصعب عليه الكتاب جدا، ثم لما بدأنا في عمدة الفقه جاءني وقال يا شيخ حرام عليك، من أول تشرحنا في هذا الكتاب الصعب وموجودة كتب. قال أنا ظنيت أن الفقه ما فيه أمل، فلما رأيت العمدة وفهمت. فالعمدة تتميز بسهولة عباراتها، يعني ما صيغت عباراتها صياغة المتون اللي فيها كثرة ضمائر وحذف أل وكذا، يعني لا، كتبها بعبارة واضحة، واضح. فتتميز عمدة الفقه من جهة الفهم، أقرب إلى الفهم من أخصر المختصرات، ليس فيها حاجة كبيرة إلى تحليل العبارات. يعني المدرس اللي يدرس عمدة الفقه يحتاج أن يصور المسائل، أما تحليل العبارات أنه هذا الضمير يرجع على هذا ما فيها، سهلة. فهذه ميزتها حقيقة، تتميز بهذا، ولذلك هي أقرب للفهم ولعلها أسهل من أخصر المختصرات. فإذا قدمها قبل أن يدرس أخصر المختصرات فهو أحسن، لكن أخصر المختصرات يتميز أولا بدقة عباراته، عبارة عبارة المتون. الأمر الآخر أن أخصر المختصرات بني على ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين، جيد، بخلاف العمدة فإنها وإن كانت في الجملة يعني مخالفاتها لما استقر عليه المذهب ليست كثيرة، لكن في بعض المسائل موجودة. تعرفون المذهب استقر عند المتأخرين، فيه مسائل لم تكن هي المستقرة عند المتوسطين، قد يكون للإمام ابن قدامة بعض الترجيحات التي استقر المذهب عند المتأخرين على خلافها. فأخصر المختصرات يعني يفوق العمدة في هذه الميزة، أنه بني على ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين. فمثلا لو درست العمدة ثم درست أخصر المختصرات تجد بعض المسائل درستها هنا تختلف عما درست هنا، ليست هذه مشكلة، تستفيد قول آخر، عرفت أن المذهب فيه قولان، ما في مشكلة، لا يضر. الأمر الآخر أيها الأخوة الكرام، في كل مذهب من المذاهب وفي كل بل في كل علم من العلوم هناك متون وكتب اعتمدت في التدريس وجرى عليه عمل المدرسين أنهم يشرحونها ويدرسونها، وليست معتمدة من جهة مضامينها أن هذا القول هو القول المعتمد. يعني لو أردت مثلا الورقات فيها مسائل استقر الأصوليون على خلاف ما قرره الجويني، مثلا الأحكام تقسيم الأحكام سبعة، الأكثر من الأصوليين الذي استقر عليهم الأصول أن الأحكام التكلفية خمسة وأن الأحكام الوضعية يعني لها قسمة أخرى، مثلا أقل ما يتألف منه الكلام كلامه فيها ليس على ما استقر عليه العلم ليس هو المعتمد، وغير ذلك. كذلك على سبيل المثال الأجرومية، الأجرومية فيها بعض الأشياء يعني يعبر بالخفض والذي استقر عليه البصريون مثلا التعبير بالجر، فيها بعض الأشياء، لكن مختصرة بشجاع مثلا عند الشافعية في مسائل ليست معتمدة، لكنه كتاب معتمد في التدريس. اعتماد الكتاب في التدريس لا يبنى على فقط كون مضامين هذا الكتاب موافقة لما استقر عليه، فلا، هذا أحد المعايير، لكن من المعايير الأخرى السهولة، كونه قريبا من المبتدئ، والمبتدئ في بداية العلم يحتاج إلى أن يتصور المسائل أكثر من حاجته إلى تحقيقها. هذا القول المعتمد ولا لا، أول شيء حاجتك الآن إلى التصور أكبر من حاجتك إلى كون هذا القول هو المعتمد عندهم أو أن القول الآخر هو المعتمد. واضح؟ فدراسة عمدة الفقه طيبة وحسنة، وتقديمها قبل دراسة المتون أيضا مفيد لطالب العلم، وينصح كذلك إذا فيه يعني درس في عمدة الفقه أو شيء الإنسان يحضر ويستفيد، وإذا وجد والله قول في عمدة الفقه مخالف لما ذكر في درس الزاد أو مخالف من درس شخص مختصرات يطمئن، المسألة سهلة، خلاف فقهي بين أهل العلم. وأنبهكم إلى شيء نبهت إليه في أول الدروس، وهو أن قولنا هذا القول هو المعتمد في المذهب، هذا القول هو الصحيح في المذهب، هي قضية اصطلاحية. الآن يعني لما نتكلم الآن لما نقول هذا هو الصحيح في المذهب معناها هو الذي في الإقناع المنتهى، خلاص هذا اصطلاح. إذا قلت الصحيح في المذهب معناها إيش؟ الإقناع المنتهى. لو جئت يوم من الأيام وقلت والله أنا اقتنعت بالقول الذي قرره أبو الخطاب في كتابه الهداية تمام، أو في كتابه الانتصار، وهو مخالف لما في الإقناع المنتهى، ثم جئت في الدرس وقلت الصحيح في المذهب كذا، تقصد القول الذي قرره أبو الخطاب، نقول لا، هذا خالفت الاصطلاح المستقر. الصحيح مستقر، إذا قلت الصحيح في المذهب معناها الناس يفهمون خلاص الصحيح في المذهب يعني الإقناع والمنتهى، فهذه قضية اصطلاحية. فكون ابن قدامة رحمه الله تعالى له اختيارات لم يستقر عليها المذهب عند المتأخرين ما في مشكلة. طبعا لا نقول ابن قدامة خالف المذهب عند المتأخرين، هو أصلا قبل المتأخرين، لكن نقول هناك مسائل استقر المذهب عند المتأخرين خلاف ما قرره ابن قدامة في العمدة، هذا أمر حاصل في كل مذهب، وهو أمر كما قلت لكم اجتهادي من جهة التحقيق، واصطلاحي أيضا من جهة الجزم بأن هذا هو الصحيح من المذهب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه نافعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.